عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبدأ اليوم إن شاء الله في باب الثاني، في الباب الثاني، سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عندنا المبحث ده اللي هو سجود السهو، وده يمكن بتلاقي فيه بوستات كتيرة بتنزل، السهو بالنقص كذا والسهو بالزيادة كذا والسهو عند الشك كذا. هنبتدي نبحث الأمر ونشوف الحكم في سجدة السهو بتكون إمتى، هل قبل التسليم ولا بعد التسليم. طبعا يعني آراء العلماء في المبحث ده يعني مذاهب مختلفة، يعني وصل حتى لتمام مذاهب. هنبتدي نبحث ونشوف أحاديث اللي وردت في الموضوع ده عشان نوصل لما دلت عليه أو ما دل عليه الدليل. عندنا أول حديث 350، حديث الله ابن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالصحابة الظهر، بعد ما صلى أول ركعتين قام على طول وجاب التالتة قبل أن يجلس للتشهد الأوسط، ولم يجلس، لم يجلس لإيه؟ للتشهد الأوسط. فقام الناس معه، طبعا انتوا عارفين الصحابة بيتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في أحاديث في كده لا تختلفوا على الإمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة ما خلص السجود في الركعة الثانية قام ولم يأتي بتشهد الأوسط، قام الصحابة معه حتى إذا قضى الصلاة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة وانتظر الناس تيمو، خلاص الصلاة كده خلصت، وانتظر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى هنا نص في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالتشهد الأوسط، سجد إمتى؟ قبل التسليم. يبقى هنا نص في الصلاة، نقص التناقص، وسجد قبل أن يسلم بعد ما خلص التحيات، سجد سجود سهو، سجد سجدين وبعد كده سجد. الحديث اللي بعده 51، وده رواه أبو رضي الله عنه، بيقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي هي صلاة الظهر أو العصر، ولكن طبعا في رواية مسلم صلاة العصر. يبقى خلاص هنا تحدد معنا أنها صلاة العصر في رواية مسلم، يبقى صلى به صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. فصلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم. طيب قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليه، النبي صلى الله عليه وسلم دي صلاة العشي صلاة العصر، صلى ركعتين وسلم وقام كمان صلى الله عليه وسلم، وكان في خشبة في مقدم المسجد، في يعني مقدمة المسجد، فوضع يده عليه. وفي القوم مين اللي كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر وعمر، فهاباه ان يكلمه، استعظموا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وخرج سرعان الناس، مين سرعان الناس دي؟ إيه الناس اللي ليها حاجات يعني مستعجلين، وراهم حاجة، وراهم تجارة، وراهم موعد وهكذا. فقالوا الناس اللي خرجت دي قالوا إيه؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. المفروض الصلاة دي رباعية، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين. وفي القوم رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، في كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ذا اليدين. ذا اليدين ليه؟ لان يعني ايديه كان فيها طول. فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ انت نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاه قصرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم انس ولم تقصر. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد ان هو لم ينسى، ما انساش وتقصر. يبقى هو على يقين ان هو فعلا صلى الصلاه 4 ركعات. فقال ذا اليدين، قال له ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فهي ما قصرتش، يبقى بلى. لا يا رسول الله انت قد نسيت. بلى قد نسيت، يبقى انت ايه؟ نسيت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذو اليدين اخبره بان النبي نسى، وان هو نسى 2 ركعات، ده وصلى ركعتين فقط. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جه تاني وصلى ايه؟ 2 ركعات. ثم سلم، خدي بالك، ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر، ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر. طبعا يعني في روايه تانية لعمران بن حسين ثم سلم. طيب رغم ان الصلاه هنا برضو فيها نقص، ده فيها نقص 2 ركعات، بس النبي سجد سجود السهو امتى؟ بعد التسليم. يبقى هنا في الصلاة والنبي صلى 2 ركعات السهو، أو أسفة 2 سجدتين السهو بعد إيه؟ بعد التسليم. طيب وخدي بالك يعني هنا تلاحظي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد، يعني أولا هو سلم بعد 2 ركعات واتكلم وفات وقت، الله أعلم الوقت اللي فات قد إيه. طب والنبي عمل إيه؟ بنى، يعني صلى 2 ركعات بس، يبقى بنى على الإيه؟ على 2 ركعات اللي كان صلاهم قبل كده، وسجد سجود السهو. يبقى إذن إحنا لو نسيتي ووقعتي في مثل ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صليتي 2 ركعات وبعدين رحت مسلم وفات وقت طويل وبعدين تذكرتي، يبقى لك ان انت تصلي ايه؟ 2 ركعات وبعدين تسجدي سجود السهو. طيب هنا يعني بلى قد نسيت، دي طبعا بتدل على جواز دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعية. الصلاة ده امر شرعي، افعل ولا تفعل. فهنا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقع منه السهو، يقع منه النسيان في الاحكام الشرعيه. واخدين بالكم. ونقل القاضي عياض والثوري الاجماع على عدم جواز دخول السهو قال الايه؟ التبليغيه. خلاص، لكن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من قبل الله عز وجل ان هو يبلغها لنا، التشريع لا يقع فيه اي نسيان، ده عليه اجماع من كل العلماء. الاقوال التبليغية عليها اجماع بعدم جواز النسيان فيها او السهو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب امال ممكن السهو يقع في ايه؟ في الاحكام الشرعيه. وقال الحافظ نعم اتفق على جواز ذلك، اتفق يعني اجماع العلماء ان وفق النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع السهو في الاحكام الشرعيه فقط، ولكن لا يقر عليه، بل يقع له بيان ذلك اما متصل بالفعل او بعده كما وقع في الحديث. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في الصلاة، بس بين على طول، وضح على طول ان طبعا ده تشريع. وطبعا بيقول لك فائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو، وفي نفس الوقت ممكن يقع من أمته، يبقى لازم يوضح لينا لو حدث لنا هذا الأمر ماذا نفعل. يبقى نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنبني على الركعتين اللي احنا ايه صليناهم، وبعد كده بنسجد سجود السهو. حديث 355، وده حديث رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم في صلاته، أنا وأنا بصلي شكيت، ودي بتقع طبعا إن أنت تشكي في الصلاة، هل صليت ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة، أنا شك، فليطرح الشك، اطرح الشك خالص، شيل الشك. طيب أنتي صليتي ثلاثة ولا أربعة، إن تيقنتي إن أنتي صليتي أربعة خلاص، صليتي ثلاثة خلاص. طيب افرضي أنا لم يتبين لي، يبقى هعمل هنا ايه؟ هبني على ما استيقن، يعني ايه؟ هبني على انهم ثلاثة، لان ده اليقين ان هم ثلاثة، لان انا شاكة في الرابعة، انا جبت الرابعة ولا لا، يبقى اليقين بتاعي ان انا ايه؟ ان هم ان انا صليت 3 ركعات. طيب طبعا لو انا صليت ثلاثة او انا مش قادرة اعرف انا صليت 3 ولا 4، اروح عاملة ايه؟ هبني على المستيقن، يعني ايه؟ هقول ان هم ثلاثة واروح جايبة ركعة. طيب ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. خدي بالك هنا ممكن يكون في زيادة، ممكن يكون في نقص، فهنا رغم ان هي فيها زيادة، النبي سجد سجدتين السهو امتى؟ قبل أن يسلم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة. يعني بيقول طبعا أنا دلوقتي مانيش فاكرة وما قدرتش أوصل لحاجة، أنا صليت 3 ولا 4 فرحت جايبة إيه ركعة كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنا كانوا هم 4 وانا جبت الخمسة السجدتين دول هيشفع، هيخلي الصلاة بتاعتي شفع، بحيث ان هم يبقوا ايه 6 ركعات، اللي هم طبعا لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول هذا الامر ان السجدتين دول هيعتبروا شو، يعني هيشفعوا لينا الصلاة بحيث انها تكون 6. طيب وان كان صلى تماما، يعني انا صليت كده يعني فعلا هم كانوا 3 وانا جبت الرابعة، يبقى كده تمام 4، كانت ترغيما للشيطان، اللي هم ايه سجدتين السهو، يبقى كانوا 5 السجدتين دول شفعوا الصلاة بتاعتي. طب وان كانوا تماما يبقى ترغيما للشيطان، يعني ترغيما للشيطان يعني ايه اذلالا لي. ليه اذلال لي؟ أنا أمرت بالسجود، بني آدم أمر بالسجود سجد، وهو أمر بالسجود ولم يسجد، فهنا إغاظة، إغاظة وإذلال للشيطان. يبقى هنا بيقول لك النووي، قال النووي المعنى أن الشيطان ليس لب أسف معنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتدارك ما لبسه عليه، أنا كده تداركت الأمر فأرغم الشيطان. ها يعني ايه؟ ورد خاسئا مبعدا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس. من امتناعه ايه؟ من السجود. يبقى انا امتثلت الامر الله عز وجل وابليس امتنع عن السجود. طيب طبعا هنا يعني شوف فعلا لو صلاته بمعنى ان السجدتين دول بمنزلة الركعة لانهما طبعا ايه ركنة، فكأنه بفعلهما قد فعل ايه ركعة سادسة، فصارت الصلاة ايه الصلاة شفعا. طيب يبقى هنا بالزيادة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نسجد قبل التسليم. طيب الحديث اللي بعده بتاع عبد الله بن مسعود، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. هنا عبد الله بن مسعود بيقص لنا وبيروي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا، فلما سلم بعد ما سلم قالوا له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني الصلاة يعني حدث فيها شيء، اتغير فيها شيء؟ قال وما ذاك، يعني ليه بتقولوا كده؟ قال صليت كذا وكذا. هنا يا بنات صليت كذا وكذا بمعنى ان هم صلوا ركعة زيادة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة زيادة، جاب الركعة الخامسة، صليت كذا وكذا يعني صليت بالزيادة. فثنى رجلي، النبي ثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم إن في زيادة النبي عمل إيه؟ طبعا هو هنا بعد الإيه؟ صلى يعني سجد السجدتين بالسهو بعد التسليم. طبعا نشوف بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم أقبل علينا بوجهه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سجد سجدتي السهو وسلم جه هيبتدي يخطب في المسلمين. قال إيه؟ إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. طبعا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بيقولهم ألا لو في الصلاة أي تغيير أبلغكم به، أنبأكم به على طول، أخبركم به. ولكن إنما أنا بشر. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقر القاعدة دي، ها إنما أنا بشر، أنا بشر أنسى كما تنسون. يبقى هنا دليل على إن إيه؟ دليل على جواز النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الإيه؟ الشرعية. طيب فإذا نسيت، شوف هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسيت ها تذكروني. لو أنا نسيت حاجة ذكروني. إذن هنا واجب على اللي بيتبع أو بيتبع الإمام لو نسى حاجة واجب عليه إن هو إيه يذكره على الفور. عندها بيبقى يعني لو الإمام بيصلي ومثلا جاب ركعة زيادة أو جاب حاجة في حدث أحدث شيء في الصلاة، على طول المأمومين المفروض إن هم بيذكروا الإمام. طيب وإذا شك أحدكم في صلاته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. حاول يتحرى الصواب فليتم عليه. طيب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. بين النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الصواب، خدي بالك هنا زي ما بنقول كان في زيادة في الصلاة، النبي قال نعمل ايه؟ فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين السهو. يبقى اذن هنا سجدتين السهو امتى؟ بعد التسليم، بعد التسليم ثم ليسلم، بعد التسليم سجد النبي ثم ليسجد سجدتين. طيب وعن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعد وليسجد سجدتين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما. يعني دلوقتي انا بصلي والمفروض هذا الاوسط، رحت ايه قايمه ما جبتش، يعني يا دوبك خلاص السجود بتاع الركعه الثانيه ورحت قايمه على طول جايبه ايه الركعه الثالثه. خلاص انا وقفت فاستتم قائما، انا وقفت كده، فليمضي، كملي بقى صلاتك ولا يعود، ما تنزليش تاني، ما تنزليش عشان تجيبي ايه التشهد الاوسط، لا خلاص طالما وقفتي كملي بقى، كملي الركعة التالتة ما تنزليش تاني، شوفي هنا ولا يعود، فليمضي يعني يمضي بقى الركعة التالتة ولا يعود. طيب وعامل ايه؟ وليسجد سجدتين. خلاص هتسجدي سجدتين عشان يجبرولك، يجبروا ايه التشهد الاوسط. وان لم يستتم قائما، يعني انت لسه بتهمي، انت لسه تحت اهو، بس يا دوبك لسه طالعه ما طلعتيش، هنعمل ايه؟ وان لم يستتم قائما يعني لسه ما قمتيش، فليجلس. هقعد لو انا ما وقفتش وبقيت كده اقرب للوقوف هروح جالسه، فليجلس ولا سهو عليه. يبقى اذا هنا عندي حالتين، لو انا نسيت التشهد الاوسط وطلعت ووقفت فوق بجيب الركعه الثالثه ما خلاص ما ارجعش تاني، لكن انا لو لسه هاهم او ما استتم يعني ما وقفتش لسه انا تحت يا دوبك بس ههم بالقيام، لا في الحاله دي بنزل وبقول التشهد الاوسط ومفيش سهو عليا، السهو بس بيلزمني لو انا ايه وقفت وجبت الركعة الثالثة والرابعة، يبقى كده يلزمني سجود السهو عشان التشهد الأوسط، يجب التشهد الأوسط. لكن هنا لا، أنا لسه ما همتش بالقيام، ما وقفتش، ما استتمتش قائما ولسه أنا تحت، يبقى هجلس ومفيش سهو عليا في الحالة دي. طب بيقول لك إني موضع وقد اختلف أهل العلم في موضع سجود السهو، هل قبل التسليم أم بعد التسليم؟ ومنهم من فرق بين الزيادة والنقص والشك على 8 أقوال. واخدين بالكم؟ على 8 أقوال. ولكن بيقول لك يعني اللي دلت عليه الأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، سواء كان في زيادة أو نقص أو شك، فالكل إيه سنة، لأن كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو فعل سجدة السهو أو سجدتي السهو قبل التسليم وبعد التسليم، سواء كان في نقص أو زيادة أو شك. في حد ليه أي سؤال في سجدة التلاوة؟ في حد ليه أي سؤال؟ طيب عندنا بعد كده سجود سجود التلاوة. طبعا احنا عارفين ان في المصحف في حوالي 14 في 14 سجدة تلاوة، بتلاقي كده علامة بتدل على ايه؟ على ان دي بتسجدي فيها للتلاوة. هنا هنبتدي نقرا الحديث عشان نشوف حكمها ايه سجدة التلاوة. سجدنا عن ابي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي ايه خلق. ابن عيسى اللهم صادست عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. مش من عزائم، يعني ايه؟ مش من واجبات، مش واجب ان انت تسجدي في سجدة

أكبر رضي الله عنه، قال بحضور الصحابة كلهم. وبيقول لك كمان ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة، أسفة سجد، لا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد، ولو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد. طبعا كل الأدلة دي بتدل على إن يعني هي مستحب، لأن يعني النبي لم يأمر بها بل فعلها في بعض الأحيان وتركها في أحيان أخرى. المجمع عليه بقى، وده اللي نقله إلينا ابن بطال، قال أجمعوا على إن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. دي في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة لو الإمام سجد في آية السجدة وجب على المأمومين أن يسجدوا خلفه. دي بس اللي عليها إجماع ووجوب، يعني إجماع أجمعوا على الوجوب. طبعا هنا القارئ اللي هو الإمام، يبقى وجوب سجود سجدة التلاوة إذا سجد الإمام في صلاة الجماعة وجب على المأمومين أن يسجدوا. طب هل يسن لها ذكر معين؟ هل ليها ذكر معين سجدة التلاوة؟ طيب نشوف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة. فسجدت الشجرة. وهنا الصحابي يعني بيقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها وهو نايم، فبيقول وأنا نايم رأيتني إني إني أصلي، شاف نفسه في الرؤيا إن هو بيصلي خلف شجرة ورا شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي. لما جه يسجد لقى إن الشجرة برضو سجدت زيه، فسمعتها وهي تقول، سمع بقى الشجرة وهي بتقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. طيب قال ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. طبعا قصة جميلة جدا سبحان الله. طبعا خدي بالك إن الجمادات مسبحات، عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الجمادات، والجمادات دي مسبحات يعني سبحان الله. طيب وفي برضو دعاء تاني، طبعا ده كده ممكن ان احنا نقوله في سجدة التلاوة. وكذلك في دعاء تاني عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد القرآن، لا يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجد مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. يبقى ده دعاء وده دعاء، أيهما شئتي ممكن ان انت تقولي، مفيش اي مشكلة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة قرآن. فإذا مر بسجدة أكبر وسجدنا. وفي زيادة وليس يكبر بعدها. يبقى إذن هنا ابن عمر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر الله أكبر وسجد وسجدنا. طيب وهو قايم من التلاوة؟ لا وليس يكبر بعدها. ده ايه؟ خارج الصلاة. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، وإذا كان السجود في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في الصلاة وفي سجد التلاوة، لما بينزل عشان يسجد للتلاوة بيكبر الله أكبر. طيب خلص السجدة وقايم، الله أكبر، ده في إيه؟ داخل الصلاة. طيب يبقى لنا سجدة الشكر. في سؤال الأول قبل ما نمشي من سجدة التلاوة، في أي سؤال يا بنات في سجدة التلاوة؟ طيب، سجدة الشكر عندنا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسر خر ساجدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه خبر يسره، سواء بقى الخبر ده يخصك، يخص غيرك، يخص الأمة الإسلامية، أول لما يأتيه الخبر يسره يخر، يعني ينزل على طول إيه؟ لله ساجد. طيب، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود. النبي سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه. طيب، سجدة الشكر عندنا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسر خر ساجدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه خبر يسره، سواء بقى الخبر ده يخصك، يخص غيرك، يخص الأمة الإسلامية، أول لما يأتيه الخبر يسره يخر، يعني ينزل على طول إيه؟ لله ساجد. طيب، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود. النبي سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. يبقى هنا عبد الرحمن بن عوف بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال السجود، سجد سجد طويل، سجد سجود طويل، ثم رفع رأسه وقال للصحابة: إن جبريل آتاني. جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره فسجدت لله إيه؟ شكرا. بشره بإيه بقى؟ بشره بإيه يا بنات؟ حد يعرف؟ حد عنده علم بما بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، نشوف الحديث اللي بعده. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، فذكر الحديث قال: فكتب علي إلى الرسول، فكتب علي إلى الرسول بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. طيب، هنا على البراء بن عازب بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن أمير. لا، غلط يا هداية. اللي يعرف حاجة يا بنات لازم يعرفها إيه، يعني مش بيجيبها كده من دماغه، لا، لازم يكون بحث فيها أو عارفها. خدي بالكم، ابحثوا فيها كده وهاتوها لي المرة الجاية. طيب، هنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، بعث علي عشان يدعي أهل اليمن إلى الإسلام، فكتب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. تخيلي أنت يعني بعت رسول عشان يعرض الإسلام على أهل اليمن، راح علي بعت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل اليمن إيه أسلموا كله. إن أول ما وصل الكتاب ده النبي صلى الله عليه وسلم خر لله إيه ساجدا شكرا، طبعا سبحان الله. طيب هنا بيقول لك ملاحظات بقى. الراجح أن سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة، وده طبعا دلت عليه الأدلة، لأن طبعا لو ليها شروط كان النبي صلى الله عليه وسلم وضحها. طبعا ملهاش بقى أي شروط، لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة، بالظبط كده زي إيه سجدة التلاوة. أول ما يجي حاجة طبعا يعني طبعا تشوفي الأحوال دلوقتي، تهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحوال بقى دلوقتي يزغرطوا ويسقفوا ويجروا يتنططوا، لا كان هادي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تيجي حاجة تسره يخر لله عز وجل إيه ساير على طول. طيب المشروع سجدة الشكر، طبعا احنا شايفين ايه الاحاديث بتدل على كده، وليس هناك صلاة تسمى صلاة ايه شكر كما يظن كثير من الناس. كتير بقى من الناس تقول لك ايه لو حصل اي حاجة تسرك او حاجة تكوني منتظرة قومي ايه اركعي بقى ركعتين كده لله شكر، لا مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، في سجدة شكر لكن صلاة شكر لا، دي ايه بدعة. طيب اعلم ان ليس من السنه اسجد لشكر بعد كل صلاه، في ناس بتعمل كده سبحان الله تقول لك انا بعد كل صلاه سجده لله شكر عشان انا صليت، يعني ما اشكرش ربنا على الصلاه دي وعلى كل النعم اللي هو ادهاني دي. طبعا يا بنات دي من البدع، مفيش حاجه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجده الشكر دي فعلها لما امر يسر، مش بعد الصلاه يروح ساجد سجده شكر لا. طيب يشرع في السجود لا يشرع في سجود الشكر التكبير، مفيش تكبير، كما لا يشرع التسليم بعده، ذلك لا يشترط ان يقوم لياتي بها من قيام. يعني افرضي انت قاعده خبر اللي سرك تقومي حتى وانت قاعده تقومي ساجده لله عز وجل شكر، مش شرط ان انت تقفي وبعدين تسجدي. يجوز بقى ان يقول في سجده الشكر سبحان ربي الاعلى، تقولي سبحوا بالملائكه، اي يعني ذكر لله مش هيبقى فيه اي مشكله. وبكده نكون خلصنا سجده الشكر. طبعا يعني احنا طبعا مش هنخش النهارده في الباب الثالث اللي هو صلاه التطوع، احنا هناخدها على بعضها محاضره قادمه باذن الله تعالى. بس في حد ليه اي سؤال؟ احنا اخدنا النهارده سجده السهو، خدنا سجده التلاوه، واخدنا سجده ماشي كده يا بنات. المره القادمه باذن الله تعالى ناخد صلاه التطوع. في اي سؤال؟ احنا اخدنا النهارده سجده السهو، خدنا سجده التلاوه، واخدنا سجده ماشي كده يا بنات. المرة القادمة بإذن الله تعالى ناخد صلاة التطوع. في أي سؤال؟ سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.